بخير. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحم إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد هكذا رأيت محمدا أرحم الناس محمدا وما وجدت رحيما قط مثل النبي محمد فمنك محمد صلوات ربي على نبينا محمد. كلمات تقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. كلمات تقول زمزم فينا ولكن أين من يقنع الناس بجدوى زمزمي. رحمته ما رحمته حدث ولا حرج مسك وكافور بل أطيب من شذى العمولا. شواهد رحمته ثابتة منقولة فصولها محررة أصولها مقررة. رحمته عمت القريب والبعيد والعدو والصديق. نعم برحمته أصحابه وأحبابه ورحمته عدت حدود زمانه ومكانه. نعم برحمته المعسرين من المسلمين وغير المسلمين. نعم برحمته الأعداء والأصدقاء والأحباب. نعم برحمته حتى البهائم العجماوات. ولا أدري من أين أبدأ وإلى أين أنتهي لكن يكفيك من القلادة ما أحاط بالعمر ومن السوار ما أحاط بالمعصم. رحمته بأمتنا بالمؤمنين ما رحمته. يقرأ كتاب رب العالمين يوما فهملت عينا فإذا بالرب الجليل جل في علا يرسل جبريل أمين وحي السماء. يا جبريل انزل إلى محمد وسأله ما الذي يبكيه وهو أعلم جل في علا. فينزل أمين وحي السماء جبريل إلى أمين أهل الأرض محمد. يا محمد ونقول صلوات ربي على نبينا محمد. يا محمد ما الذي يبكي فيبكي ويقول أمتي يا أخي يا جبريل أمتي يا أخي يا جبريل. فيصعد الأمين إلى ربنا الجليل ليخبره بالنبأ العظيم فقال رب العالمين يا جبريل انزل إلى محمد وقل له إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوك. إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوه. ما هدأ خاطر ولا قلب النبي محمد إلا بتلك الكلمة إنا سنرضيك في أمتك يا محمد ولا نسوه. هذا هو النبي محمد رحمته سأله سائل وهو الأقرع بن حابس رضي الله عنه: يا محمد يا رسول الله، أكل عام؟ فسكت النبي الهمم. يا رسول الله، أكل عام؟ سكت النبي. يا رسول الله، في الثالثة، أكل عام؟ فأخبر النبي الهمم وقال: لو قلت نعم لوجبت، ولو استطعتم ذروني ما تركتكم، ذروني ما تركتكم، ذروني ما تركتكم. أرحم الناس محمد، فهو القائل: إن هذا الدين يسر فأوغلوا فيه برفق، ولن يشاد الدين أحدا إلا غلبا، فسددوا وقاربوا وأبشروا. هذا هو رسول الرحمة، هذا هو سيد الأنام محمد. يدخل مسجده: اللهم ارزقنا صلاة في مسجده. يدخل المسجد يوما فإذا بحبل ممدود بين ساريتين، أي حبل مربوط بين عمودين من أعمدة المسجد، فقال: ما هذا؟ قالوا: حبل لزينب، إذا فترت تعلقت بها. زينب هي زوج نبينا محمد، صلوات ربي على نبينا محمد. تقيم الليل، فإذا ما تكاسلت وأصابها شيء من الفتور تعلقت بذاك الحبل. فهل أقرها الرسول على ذلك؟ لا، فقال: حلوه، حلوه، وليصلي أحدكم نشاطا، فإذا فتر فليرقد. أرحم الناس محمد، وما وجدت رحيما قط مثل النبي محمد، فمنك محمد، صلوات ربي على نبينا محمد. لكل نبي دعوة دعا بها لقومه، إلا رسول الهدى محمد اختزل دعوته ليوم القيامة شفاعة لأمته. قال: ما من نبي إلا وكان له دعوة مستجابة دعا بها على قومه، إلا أنا فقد اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة، فهي نائمة من مات على التوحيد من أمتي. أو بعد ذلك نلام على محبته؟ أو بعد ذلك نلام ربنا لرسولنا محمد، صلوات ربي على نبينا محمد، وقد آثرنا بدعوته فقدم أمته على نفسه. ألا إنه لا ينكر حبنا للنبي إلا كافر قد علم كفره، أو منافق يبطن الكفر في قلبه، أو جاهل لا يعرف قدره وفضله. هيهات أوفي القول في خير الورى من بعد ما صدعت بملح النوم، لكن أعيد القول فيه لعلي يوم القيامة بالفائزين به أكون. أرحم الناس محمد، وما وجدت رحيما قط مثل النبي محمد، فمنك محمد، صلوات ربي على نبينا محمد. تلك رحمته ببعض أمته، فما بالك برحمته مع من أساء إليه وجهل عليه بأبي وأمي صلى الله عليه وآله وسلم. علم أن النفوس وحشية جبلت على من يرحمها، على من يرقف بها ويرفق عليها ويحن عليها، فتستقيم النفس البشرية طوع يمينه. ذاك عبد الله رضي الله عنه وأرضاه كان يضحك النبي، وكان خفيف الظل، وكان النبي يحبه، ولكنه كان يشعر أو أن يخط في عرضه فوق حجه، فقال: لا تقولوا ذلك، لا تقولوا ذلك، فوالله لا أعلمه إلا يحب الله ورسوله، فلا أعلمه إلا يحب الله ورسوله. النبي الرحمة علمنا أن المسيء مهما بلغت إساءته فلا تستطيل في عرضه ولا تجاوز الحد في قول أو عمل. لما؟ لأننا سنسأل جميعا بين يدي المولى جل في علا، والله لا أعلمه إلا يحب الله ورسوله. ثانيا، حتى لا تكون أنت عونا مع الشيطان على أخيك، وهذا أقره النبي الأمين كما في الصحيح. جاء رجل سميا من الخمر، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: اضربوه، فهذا يضرب بيده، وهذا يضرب بنعله، وهذا يضرب بثوبه. فلما انفض القوم قال رجل لأخيه: أخزاه الله. فتغير وجه النبي وقال: لا تقولوا ذلك، لا تقولوا ذلك، ولا يكن أحدكم عونا مع الشيطان على أخيه. فلا يكن أحدكم عونا مع الشيطان على أخيه. أيها الحبيب الغالي، أيها المتبع لهدي محمد صلوات ربي على نبينا محمد، متى ستعقل أن النفوس مهما بلغت ومهما عظمت فهي فيها الخير وفيها الشر، فيها الهدى وفيها الضلال، فيها ما فيها وعليها ما عليها. فاعطي كل ذي حق حقا، ومن غلبت حسناته سيئاته يرجى منه خير، ومن غلب شره خيره. نسأل الله أن يتوب علي. النبي صلى الله عليه وآله وسلم أرحم الناس، جاء إليه شاب يفضي إليه بخاصة نفسه مهما بلغت ذروتها، فقال: يا رسول الله، يا رسول الله، إذن لي بالزنا. الله أكبر، من حافظ على الأعراض وصان الأعراض يقال له ذلك وهو في مسجده بين كوكبة من صحبه. فقال الصحابة: ما تقول يا رجل؟ فقال: أذنب. فجلس بين يديه، فوالله ما شتم ولا كبر ولا ضرب ولا وبخ ولا عنف، وإنما استسار النبي مكنون الإيمان في نفسه، واستسار الغيرة والحمية في قلبه مع ما بقي له من إيمان، بأن يجعل ذلك في أدنى محارمه. فقال: أترضاه لأمك؟ قال: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، والله لا أرضاه أبدا. قال: أترضاه لبنتك، لأختك، لعمتك، لخالتك؟ والإجابة كما هي: لا يا رسول الله، علي الله فداك. فإذا بالنبي الرحمة يرفع يديه على صدره ويقول: اللهم اغفر ذنبا، اللهم اغفر ذنبا، وطهر قلبا، وحصن فرجا. فما التفت بعد ذاك اليوم أبدا. لما؟ أرحم الناس محمد، وما وجدت رحيما قط مثل النبي محمد، فمنك محمد صلوات ربي على نبينا محمد. رحمته بالأطفال، ما رحمته؟ يمديك أنس بخير بيان، فهو الذي تربى وترعرع على يد النبي العدنان. يقول أنس: ما وجدت أرحم بالعيال من رسول الله صلى الله عليه وآله ومن والاه. كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يمر على أطفال المدينة فيمسح رؤوسهم ويمسح بيده الطاهرة على خدودهم، يداعب قد تعسر في ثيابهما، ثم يأتي بهما ويضعهما على المنبر بجواره، يدخل الصلاة ويريد أن يطيلها فيختصرها، ثم ينظر إلى القوم ويقول: والله إني لا أدخل في الصلاة فأريد أن أطيلها، فسمعت صوت بكاء صبي، صوت بكاء طفل، فخشيت أن أشق على أمها. أرحم الناس محمد يقبل الحسن يوما، فيدخل عليه الأقرع بن حابس ويقول: يا رسول الله، يا رسول الله، إن لي عشرا من الولد ما قبلت ولدا منهم. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من لا يرحم لا يرحم، من لا يرحم لا يرحم. يدخل عليه أعرابي ويقول: يا رسول الله، تقبلون الصبيان؟ إنا والله لا نقبل، لا نقبلهم أبدا. فقال النبي مبينا وموضحا: وما أملك لك، وما أملك لك، إن نزع الله الرحمة من قلبك، الرحمن يرحمهم الله. النبي صلى الله ترسل إليه ابنته لأن ابنها تفيض روحه الأمن، فجاء النبي الهمام معه كوكبة من صعبه، فيوضع الولد في حجر النبي محمد، روحه تقعقع بين يدي النبي محمد، فهملت عيناه وجرفت الدموع على وجنتيه، فقال عبد الرحمن وفي رواية سعد: ما هذا يا رسول الله، ما هذا يا رسول الله؟ إن هذه الدموع رحمة جعلها الله في قلوب من شاء من عباده، والرحمة يرحمهم الله. أرحم الناس محمد، أرحم الناس بالأطفال محمد. يأتي إلى صبية ويقول لها: ما اسمك؟ قالت: عاصية. فيغير اسمها ويقول: جميلة. فيغير اسمها من عاصية إلى جميلة. لما؟ لأنه يعلم أن اختيار الاسم له مدلول على استقامة المرء من عدمه. بأبي وأمي صلى الله عليه وآله وسلم، عبد الله بن سلام يؤتى بصبي له ولد فيضعه النبي على حجره، ثم يحنكه، ثم يباركه، ثم يسميه يوسف. لما؟ أرحم الناس محمد. يأتي إلى بيت من الأنصار ويوضع في حجره صبي، فبال على حجر النبي بأبي وأمي صلى الله عليه وآله وسلم، فما زجر ولا دجر، وإنما ابتسم ورش عليه بعض الماء وكأن لم يكن هناك شيئا. يصلي في بيت ابنته زينب ويضع أمامة بنت ابنته على عاتقه، فإذا أراد أن يسجد أو يركع وضعها بين يديه. في مجتمع لم يعهد مثل ذلك أبدا. يمتطي الحسن والحسين ظهر النبي محمد بأبي وأمي صلى الله عليه وآله وسلم، وهو من هو سيد ولد عدنان محمد عليه الصلاة والسلام. أطال يوما سجوده، فظن بعض الصح أو الحسين قد امتطيا ظهر النبي محمد، فأبى النبي إلا أن يقضي نعلهما على ظهر النبي. لما؟ أرحم الناس بالعيال محمد، رحمته بالأطفال جاوزت أهل الملة. أكرر، رحمته بالأطفال لم تقتصر على أطفال المسلمين، بل جاوزت إلى الملل الأخرى. بلغ النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن سارية في الغزو قتلوا صبيا صغارا، فتغير وجه النبي حتى صار كالصبغ الأحمر، وأعلنها دستورا للعالم كله وقال: النبي محمد، فمنك محمد صلوات ربي على نبينا محمد. وأشر الحديث إلى ما بعد جلسة الاستراحة. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وزد وبارك على طبيب قلوبنا محمد. اللهم اجعله حبيبنا، اللهم اجعله شفيعنا بعد حبك لنا وحبنا لك يا رب العالمين. رأينا نتفن من رحمته صلى الله عليه وآله وسلم رحمته بالمؤمنين، رحمته بالمسيء، فما كانت رحمته بأعدائه، رحمته بأعدائه بلغت كل مقال، فحدث ولا حرج. ومهما أوتي البلغاء والفصحاء والأدباء من كلمات لا يستطيع أن يعبر بعشر من ألف معشار من رحمته صلى الله عليه وآله وسلم بأعدائه. أهل مكة ناصروه العداء، آذوه أشد الإيذاء، قالوا عنه ساحر، اتهموه بالسحر والكهانة والشعر والجنون وجميع أنواع الزور. ومع ذلك لما مكنه الله من رقابهم عفى عنهم جميعا إلا أربعة من الرجال والمرأتين بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم. ذهب إلى سقيم فقوبل بالتعنيع وأدمع وصرفوا عليه السفهاء والصبيان ومن لا عقل لهم في ذلك. وعزاه لما يمكنه الله بجبريل وملك الجبال، يا محمد إن شئت الآن أن أطبق عليه والأخشبين لفعل، قال صلى الله عليه وسلم لا، عم الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله ولا يشرك به شيئا. رحمة للعالمين بأبي وأمي صلى الله عليه وآله ومن والاه. يمر بين السبي فإذا بامرأة تبكي، فقال النبي ما الذي يبكيها؟ تلك امرأة أسيرة من العدو، ما الذي يبكيها؟ قالوا يا رسول الله لها ابن بيع في بني عبس. فيأمر النبي الرحمة صلى الله عليه وآله وسلم جيشه أن يذهبوا إلى بني عبس ليأتوا بهذا الولد. فسكن خاطرها واطمأن قلبها وجففت دموعها. فلما أتى إليها ولدها إذا بالنبي دموعه على وجنتيه، ثم قالها دستورا مدويا، قال من فرق بين أم وولدها، من فرق بين أم وولدها فرق يوم القيامة. سيد الرحماء محمد، وما وجدت رحيما قط مثل النبي محمد، فمنك محمد صلوات ربي على نبينا محمد. أرسل سرية في الغزوة فإذا بالخبر يصله أن هناك رجل قد قتل وهو ليس من القوم، إنما كان يعشق امرأة. فلما بلغه الخبر إذا بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول أنبئوني عن الخبر. قالوا يا رسول الله بين نحن في الغزو وإذا بنا مع السبت، إذ الرجل يصرخ ويقول إني لست منهم، إني لست منهم، إنما أنا رجل عشقت امرأة فتبعتها، فدعوني أنظر إليها ثم افعلوا بعد ذلك ما بدا لكم. قالوا تعالوا. فنظر إلى الجارية وقال أي حميشة أسلمي حميشة قبل نفاذ العين. فقال نعم قد فديته. ثم ضرب رأسه بالسيف أمام تلك المرأة، فما كان من المرأة إلا أن انكبت على صدره ثم شهقت شهقة أو شهقتين ثم فاضت روحها. كالفرود بين يديه. قال يا رسول الله يا رسول الله مرني بما شئت مرني بما شئت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اذهب واقتل أباك اذهب واقتل أباك. فوالله ما راجع أمرا لنبينا محمد وإنما انطلق. فإذا بالنبي ينادي عليه تعال تعال تعال. فلما وقف بين يدي النبي محمد قال إنا لم نبعث بذلك إنما بعثنا رحمة. إنا لم نبعث بذلك وإنما بعثنا رحمة. أرحم الناس محمد وما وجدت رحيما قط مثل النبي محمد. لكن رحمته كانت بحكمة فيضع الرحمة مع من يستحق الرحمة ويضع القوة والشدة والجزاء والعقاب مع من يستحق ذلك. أسلم العرانيون بين يدي النبي الرسول وعددهم السبعين. فلما أصيبوا بداء في البطن أمرهم النبي أن ينطلقوا إلى البادية فيشربوا من ألبان الإبل وأبوالها. فلما شافاهم الله ما كان الجزاء سمعوا عين راعي إبل السرقة لرسول الله وتركوه في الصحراء حتى مات صبرا. أو رجل يقتل من أمة محمد. فأمر النبي محمد أن تنطلق إلى هؤلاء فأدركوهم قبل أن يصلوا إلى قومهم في البادية. فما أمر الرحمة صلى الله عليه وآله وسلم هنا وضع الرحمة مع من يستحق الرحمة والقوة مع من لا يستقيم إلا بالقوة. وهنا قالها مدويا أمر النبي بسبل أعينهم. كم عددهم؟ رب السبعين. بسبل أعينهم وقطع ثم يتركوا في الصحراء حتى يموتوا صبرا. لما؟ جزاء وفاقا. النبي صلى الله عليه وسلم لما خان يهود بن قريظة العبد عاقبهم بعقاب الله الذي امر به سعد. لما؟ جزاء وفاقا. المعزة آلة إعلامية جبارة طعن في عرض محمد وفي بنات محمد وفي أزواج محمد وفي نساء صحابة النبي محمد وفي صحابة النبي محمد قدم عليه الدنيا. فلما وقع أسيرا في يوم بدر قال يا ريا محمد يا محمد لي خمس من البنات تصدق علي بهم ولك علي عهد الله ألا أقول فيك بعد اليوم كلمة. فقال النبي رضينا بعهد الله رضينا بعهد الله. وانطلق أبو عزة فلا فما لبث إلا وبدأ يكلم الناس على النبي محمد الأخرى. وجاء يوم أحد فإذا به مع قومه يشارك في قتل الصحابة فوقع أسيرا بين يدي النبي محمد. فما كان من النبي إلا أن قال كذبت على محمد مرتين لا يهدم مؤمن من جحر مرتين قدمه يا عاصم. فضرب رأسه بالسيف. أرحم الناس محمد. لما؟ لأن الأمة تحتاج إلى تطهير دون فرع يحتاج هو إلى تطهير في نفسه في عينه أقيمت الحدود. لما؟ لأنه يعلم الأمة من بعده أن فرع قد يحتاج إلى تطهير دون أمة قد لا تحتاج إلى التطهير. أرحم الناس محمد. وما رأيت رحيما قط مثل النبي محمد. عقارب الساعة لاهمتني وليس من الفقه أن أطيل عليكم أكثر من ذلك. الموضوع طويل. رحمته بالضعفاء رحمته بالنساء رحمته رحمته بالمعسرين والمديونين، رحمته بالأسرى، رحمته بالجمادات، رحمته بالحيوان. أرجو الحديث عن ذات الموضوع إلى ما بعد الخطبة لمن أراد أن يشرفنا بالاستماع، لكن أختم بكلمة واحدة: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، ومن لا يرحم لا يرحم. اللهم انصر دينك وعبادك الصالحين، اللهم انتقل لنبيك الأمين، اللهم انتقل لنبيك الأمين، اللهم انتقل لنبيك الأمين، اللهم اشف مرضانا، عافي مبتلانا، عافي مبتلانا، عافي مبتلانا، عليك بمن عادانا، لا تخيب رجانا، اختم الباقيات الصالحات أعمالنا، فإن مما يرضيك آمالنا، ارفع مقتك وقربك عنا، اجعلنا لك ذكارين، لك شكارين، لك مطواعين، إليك منيبين أوابين يا رب العالمين، ارجع مصرنا أمنا أمانا، سلما وسلاما، وسائر أقطار المسلمين، اللهم من ولي أمرا من أمور المسلمين فرفق بهم فارفق به، ومن ولي أمرا من أمور المسلمين فشق عليهم فاشفق عليه، اللهم ولي علينا خيارنا، ولا تولي علينا شرارنا، اللهم ارفع عنا البلاء، وارفع عنا الغلاء، وارفع عنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، وصل اللهم وسلم وزد وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. فمن الله، وما كان من خطأ أو زلل أو تقصير أو سهو أو نسيان فمني ومن الشيطان، وأعوذ بالله تعالى أن أذكركم بالله تعالى وأنساه، وليكم المؤذن بالصلاة.